بسم الله يسر والحمد لله إخوانكم والصلاة والسلام بمسجد على الهدى رسول الله بمدينة وأشهد أن فيلغو لا إله الفرنسية إلا أن الله وحده يقدموا لا لكم شريك له تسجيلا وأشهد أن لدرس في محمدا شرح عبده تفسير ورسوله. سورة اللهم الفاتحة عليه للإمام وعلى آله المجدد وصحبه محمد وسلم بن أما عبد بعد، الوهاب تميمي فإن أصدق رحمه الحديث الله كتاب تعالى. الله، القام فضيلة وخير الشيخ الحديث صلى الله الدكتور عليه وسلم، عرفات بن حسن وشر الأمور المحمدي حفظه محدثاتها الله وكل محدثة تعالى. بدعة نسأل وكل الله بدعة تعالى ضلالة. أن ينفع به ثم الجميع. الحمد لله الدرس أما بعد، السابع. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه السورة العظيمة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم فهذا هو الدعاء الصريح، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى هذه الآية، وهي قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط لغة تنطق بالصاد، وقد تنطق أيضا بالسين، فيقال الصراط ويقال الصراط، وهذا معروف في لغة العرب. والصراط هو الطريق، الطريق الواضح أو السبيل، لكنه إذا قيل المستقيم فهو الصراط الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج، إذن هو طريق مستقيم. ويطلق الصراط على الجسر الممدود على متن جهنم يعبره أهل الجنة فيدخلون الجنة، ومنهم من تخطفه الكلاليب. إذن الصراط المستقيم هو المستوي، والمراد به لا شك ولا ريب، المراد به هنا في هذه الآية طريق الحق، المراد به الملة الحنيفية التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا أنه دعاء صريح، وهو حظ العبد من الله، لأنه مر معنا في أول الفاتحة أن الفاتحة قسمها الله بينه وبين العبد، وعندما جاء ذكر الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآيات، قال الله في الحديث القدسي: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم عن هذه الآية العظيمة في عدة مواضع من كتبه ذكر كما في مجموع الفتاوى أن العبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى هذا الدعاء وإلى مقصود هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية التي هي من الله. فمن فاتته هذه الهداية فإما أن يكون من المغضوب عليهم، وإما أن يكون من الضالين. وهذا الهدى لا يحصل إلا بهداية من الله سبحانه وتعالى، وهذا يبين فساد مذهب القدرية، وقد أشرنا إلى هذا المذهب في درس قد مضى. يرون أن الله وكل العباد إلى أعمالهم، خلقهم وجعل لهم السمع والبصر، أما ما يتعلق بالهداية والضلالة فالله ليس بيده شيء من ذلك، تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. إذن الصراط المستقيم يأتي بمعنى القرآن، يأتي بمعنى الإسلام، يأتي بمعنى طريق العبودية، وكل هذه معاني صحيحة، كل هذا حق، لأن سياق الآيات يدل على ذلك، فهو موصوف بهذا وبغيره. فإذا قلت الصراط المستقيم هو القرآن، لا شك أن القرآن يشتمل على كل هذه الأمور وعلى المهمات من التوحيد والعقيدة والنواهي والأخبار، وعلى قصص الأنبياء وقصص الصالحين والقصص التي فيها العظة والعبرة. وكذلك الإسلام اشتمل على كل خير، وكذلك العبادة، إذن حاجة العبد إلى سؤال ربه الهداية لا شك أنها من الضروريات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الرزق والنصر الله عز وجل يرزقك، وإذا انقطع رزقك مت، والموت لا بد منه. فإذا مت وأنت من أهل الضلالة والعياذ بالله كان مصيرك إلى جهنم، لكن إذا مت وأنت على الهدى كنت سعيدا قبل الموت، أي في الحياة الدنيا وبعد الموت، فكان الموت سببا إلى أن يوصلك إلى السعادة الأخروية الأبدية. فهذا يبين أن الحاجة إلى الهدى وطلب الهداية من الله من أعظم الأمور على الإطلاق. والمؤلف رحمه الله ذكر أن هذا الدعاء فيه من التضرع والإلحاح على أن يرزقه الله هذا المطلب العظيم، وسيفسر ذلك ويبينه أن المقصود أنك في كل صلاة بل في كل ركعة وأنت تطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم، هذا تضرع وإلحاح على الله. ولهذا قال بعد ذلك: كما من الله على رسوله بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. وهذا ما أشار إليه كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه آنفا، وهو في مجموع الفتاوى في المجلد 14 في صحيفة 37 إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل عليه بعد صلح الحديبية، فأنزل عليه هذه الآيات من سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يزيده الله سبحانه وتعالى من فضله ويعطيه هداية على هداية، ويهدي أيضا به الخلق، وهذا هو المقصود عندما قال: والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، فيزيده نعمة إلى نعمة ويجعله هاديا مهديا عليه الصلاة والسلام، يهدي به الخلق. لأنه قد يقول قائل: هل ما معنى ذلك؟ هل كان قبل فتح؟ هل كان قبل هذا الفتح الذي ذكر في هذه الآيات إن فتحنا لك فتحا مبينا، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على غير الصراط؟ حاشاه. إذن ما معنى ويهديك صراطا مستقيما؟ المراد أنه حصل له من الخير الشيء الزائد ما لم يكن حاصلا قبل ذلك، أي بمعنى أن الله سيفتح عليه. ولهذا كان الصحابة يسمون صلح الحديبية الفتح، لماذا؟ لأنه بعد صلح الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا، أرسل الكتب والرسائل إلى الملوك والأمراء، إلى قيصر، إلى كسرى، وأسلم الناس ودخلوا في دين الله، وفتح مكة بعد صلح الحديبية، فحصل له من الخير ومن اتضاح سبيل الحق، واستقام الكثير على هذا الدين ما لم يكن حاصلا قبل فتح مكة. إذن زاده الله هديا وزاده توسعة، وهذا يتعلق في بيان شريعته وانتشار الإسلام، وأرشد الناس عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما أشار المؤلف هداية التوفيق، وفقه الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بيده، فالموفق من وفقه الله جل في علاه، فزاده الله فضلا إلى فضله، فغفر له ذنبه ما تأخر منه وما تقدم، وأتم له النعمة. ثم جاء الفتح المبين وهو فتح مكة، ومن أسباب فتح مكة صلح الحديبية. ولهذا قد قلت لكم إن الصحابة كانوا يعدون الفتح هو صلح الحديبية، كما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. فيعدون صلح الحديبية فتحا عظيما لأنها كانت مقدمة لفتح مكة وسببا لانتشار الإسلام ودخول الناس في هذا الدين. ولهذا هذه الآيات نزلت بعد رجوعه من صلح الحديبية نزلت عليه هذه الآيات الأول من سورة الفتح، فامتن الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الفتح العظيم. ولفظ الصراط في كتاب الله جاء كثيرا وجاءت الآيات الكثيرة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده ويرشدهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أيها الرسول الكريم، كفى ربك هاديا يهدي عباده إلى ما تقتضي حكمته ومشيئته. ولهذا يسأل العبد ربه: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب أرشدنا ووفقنا ودلنا إلى هذا الطريق الواضح الذي يوصل إلى مرضاتك وإلى جنتك. وذكر المؤلف أن هذا الصراط يشتمل على العلم والعمل الصالح، لكنه يكون على وجه الاستقامة وعلى وجه الثبات. إذا أردت الهداية لا تكون الهداية إلا على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكون على ما تهوى الأنفس ويشتهي بنو آدم، إنما على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا لا تتحقق هذه الهداية. وسيذكر المؤلف ذلك، وسيذكر أن هذه الآية من الآيات التي ترد البدع والمخالفات. إذا لا بد من توفر هذين الأمرين: أن تسأل هداية الله سبحانه وتعالى لك، ولا شك أن لو هداك الله الصراط المستقيم فهو الصراط الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الدين الحق، الدين الوسط المعتدل الذي فيه من العقائد النافعة والأعمال الصالحة على وجه الاستقامة والكمال والثبات، كما ذكر المؤلف رحمه الله. لهذا قال الله في القرآن: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله أيضا عن موسى وهارون: وهديناهما الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه دين الإسلام، الذي هو دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فمن وفق إلى هذه الهداية، إلى الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الجنة، لا شك أن هذا هو التوفيق الحقيقي. وقد هدى عباده المؤمنين إلى هذا الصراط المستقيم، وأخبر في آيات أنه هداهم، كما قال الله جل في علاه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، يعني إلى الدين الحق الذي جاء به الأنبياء. والآيات كثيرة: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالتوفيق بيده، وهذا من خصائصه. من يهدي الله فهو المهتدي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا في خطب الجمعة وفي خطبة الحاجة: فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا الكافرون الله جعلهم صما بكما، كما قال الله: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن الأمر بيده، لكن هؤلاء استحبوا الكفر واستحبوا العمى على الهدى، فكأن لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فهم كالأنعام. ولهذا قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فلما كان الأمر كذلك والأمر بيده، يجب على المسلم أن يكثر من الدعاء، وأن يتضرع ويلح في الدعاء أن يرزقه الله هذا المطلب العظيم، كما ذكر المؤلف: فالله يسدد من يشاء من خلقه ويرشده إلى الطريق القويم. لكن ليس معنى ذلك أن هذا الصراط المستقيم هو شيء لا ننظر إليه ولا نعرفه وهو أمر غيبي، بل بينه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به، وهو الدين الحق. جاء محمد عليه الصلاة والسلام وما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وأمرنا به وأرشدنا إليه، وما من شيء يباعدنا عن النار إلا وقد حذرنا منه وأنذرنا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو عمل الأنبياء، يريدون سعادة الناس في الدنيا والآخرة. اصطفاهم الله واجتباهم سبحانه. ومن هم ورثة الأنبياء؟ العلماء، العلماء الربانيون العاملون بعلمهم. هذه هي حقيقة الصراط المستقيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أن الرجل لو تعلم واستفاد وانتفع يقول أنا لا أدعو الله أن يهديني الصراط المستقيم لأني على الصراط المستقيم، هذا غير صحيح. ليس معنى ذلك أن طلب الهداية لمن دخل في الإسلام، بل حتى أنت أيها العالم الراسخ الرباني تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم. بل النبيون والشهداء والصالحون كلهم يقولون هذا، اهدنا الصراط المستقيم. وكلنا نقرأ هذا في صلاتنا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو المعصوم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه عبادة ورغبة إلى الله الرب الذي بيده كل شيء. ولهذا ما من شيء إلا وقد بينه وفصله سبحانه وتعالى. ولهذا سيذكر المؤلف بعد ذلك، انظروا ماذا قال بعد ذلك. قال والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم. يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ قال المؤلف وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك أن من هذه الأمة هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن الذين أنعم الله عليهم من الأمم السابقة أيضا هم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وقد جاء ذكرهم في كتاب الله، أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأصناف، وجاء ذكرهم في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذه الآية تفسر ما جاء في سورة الفاتحة، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم بالجنة، أنعم عليهم بالهداية. ولهذا قال وحسن أولئك رفيقا، يعني أن هؤلاء هم الرفقاء في الجنة، الأنبياء والصديقين الذي قد كمل تصديقهم كأبي بكر رضي الله عنه اعتقادا وقولا وعملا، وكل من قتل في سبيل الله فهم الشهداء، وأما الصالحون هم صالح المؤمنين. قال بعد ذلك وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. ولهذا قد قلت آنفا، قلت حقيقة الصراط المستقيم بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا قد بينت لنا. ولهذا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا وأكمل الله به الدين عليه الصلاة والسلام. ولهذا من بيانه أنه خط خطا بيده، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند، خط عليه الصلاة والسلام خطا بيده ثم قال هذه سبيل الله مستقيمة، ثم خط عن يمين هذا السبيل وعن شماله بخطوط وهي أصغر من هذا الخط المستقيم، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الصراط هو واحد، ولن تجد في القرآن والسنة إلا صراطا واحدا مستقيما، لكن أهل الباطل وما عليه كذلك هؤلاء فهم يتبعون السبل، وهذا دليل على أن الباطل متعدد يوصف بالسبل بخلاف الحق لا يوصف إلا بصراط واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد، والسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم سنة واحدة، وهكذا الصراط صراط مستقيم لا اعوجاج فيه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلما ذكر الظلمات ذكرها بالجمع لأنها على الباطل، فالباطل متعدد، وذكر نورا واحدا من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فذكر صراطا واحدا ونورا واحدا. أما الباطل فهو متعدد، ظلمات وسبل. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج الناس من هذه الظلمات. ما هي هذه الظلمات؟ كثيرة: ظلمة الكفر والشرك، ظلمة التعصب والجهل والتقليد، كذلك الظلمات التي هي الذنوب والمعاصي وما يلحق ذلك من حظوظ النفس والشهوات والشبهات، كل ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحارب هذه الظلمات. إبليس لما قال لله سبحانه وتعالى أنه سيضل هذه الأمة وأنه سيأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، الله عز وجل قال له: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني هذا الصراط صراط واحد، صراط الإخلاص والصدق، صراط العبودية والقرآن والإسلام، من سلكه ووفق إليه بتوفيق الله فهذا لا حجة لك ولا سلطان يا إبليس على هؤلاء إلا من اتبعك من الغاوين. من هؤلاء الغاوون؟ هم الذين تنكبوا عن هذا الصراط، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هؤلاء الذين يتنكبون وبينهم، بينهم في كتابه وحذر من مسلكهم ومن طريقتهم. قال الله: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني هؤلاء الذين كفروا وما آمنوا ولا صدقوا بالرسل ولا صدقوا الرسل ولا صدقوا البعث والحساب، فهؤلاء سيكون هذا حالهم، يكونون مائلين عن هذا الصراط، تركوا الطريق المستقيم والدين القويم وسلكوا هذه السبل، تركوا هذا الصراط ولجأوا إلى السبل وإلى الظلمات. ولهذا ستجد في كتاب الله، الله عز وجل حتى الأمثلة في القرآن يضرب بالصراط أمثلة كثيرة. لهذا قلت جاء ذكر الصراط كثيرا في كتاب الله. قال بعد ذلك: فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وإن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم، فكما قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذا حال اليهود الذين ذكروا في سورة الفاتحة، وهم المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمؤلف هنا يذكر حال بني إسرائيل، كيف أن الله أخذ منهم المواثيق وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، لكن إذا جاءهم الرسول بالحق وخالف ما في أنفسهم من الهوى، منهم من يكذب ومنهم من يقتل هذا الرسول، مع أن الله أخذ منهم العهد المؤكد، وهذا العهد في التوراة بأن يسمعوا وأن يطيعوا، لكن نقضوا هذا العهد، وهذا معروف من طريقة اليهود، فهم أمة الكذب وأمة السحر والغضب، قتلة الأنبياء، وهم الذين حرفوا التوراة، لأن هؤلاء الأنبياء جاءوا بما يخالف ما في أنفسهم من الهوى، فكذبوا فريقا من الأنبياء والرسل وقتلوا الفريق الآخر، هذا حالهم، قبحهم الله. ولهذا الله حذرنا من ذلك فقال: المؤلف وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون هم العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. إذن هذه الآية قد فسرت وقد جاء في السنة ما يدل على أن المقصود بهؤلاء المغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى، والمؤلف أشار إلى ذلك، إلا أنه بيّن لماذا هؤلاء وصفوا بأن الله غضب عليهم وهؤلاء وصفوا بأنهم ضالون. ذكر المؤلف وقال هؤلاء لأنهم علموا الحق فهم علماء لكنهم لم يعملوا بعلمهم فغضب الله عليهم، وأما أولئك فهم ضالون ما عرفوا الحق أصلا فتخبطوا في الظلمات والجهل، العاملون بلا علم، فكان هذا حالهم. فعلى كل حال قد جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الآية فقال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ولا شك أن كل من أعرض عن الصراط المستقيم وصد عن سبيل الله سيكون هذا حاله، إما أن يكون مغضوبا عليه أو يكون ضالا، إما أنه يعرف هذا الصراط المستقيم لكنه لا يعمل به، وإما أنه لا يعرف هذا الصراط المستقيم فهو جاهل ضال. ولهذا ممن عرف هذا الصراط المستقيم وأعرض عنه واستكبر وتكبر إبليس، الله عز وجل توعده بجهنم لأنه أمره وهو يعلم أن هذا حق ويعرف أن هذا حق، مع ذلك منعه الكبر، لهذا قال قبحه الله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هو يعترف أن الغواية بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أغواه، فبما أغويتني يعني كما أضللتني يا رب، ولا شك أن هذا هلاك. هو يحلف ويقسم بالله أنه سيقعد لهؤلاء الذرية من بني آدم وأنه سيتربص بهم ولن يتركهم حتى لا يعبدوا الله ولا يوحدوا الله، ويقر إبليس بأن هذا صراط مستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني على الحق، الصراط الواحد المستقيم هو الحق هو الدين. إبليس سيقف على هذا الصراط حتى يصرف الناس إلى السبل الذي على كل سبيل منها شيطان. ومن الذي صرف هذه الشياطين وأمرهم؟ ذرية إبليس. فإبليس هو عدو لبني آدم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النساء وغيره إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد لهم بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك، يعني يأتي إلى هذا الذي أسلم وترك الشرك وترك الكفر وعبادة الأصنام، لا يتركه إبليس، يأتي إليه لأنه قعد له بطريق الإسلام، يقول له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، قال فعصاه فأسلم، يعني أن هذا من بني آدم لم يطع الشيطان، عصاه واستمر على إسلامه. ثم يأتيه بطريق آخر، ما هو هذا الطريق؟ طريق الهجرة، فيقول له تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس، فيعصيه فيهاجر. ثم يقعد له بطريق الجهاد ويقول له تجاهد، فهذا جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم مالك، فيعصيه فيجاهد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يعني لو عصى إبليس وعصى الشيطان الذي قعد له في هذه الأمور فأسلم وهاجر وجاهد، فإن فعل هذا ومات سواء مات في ساحة القتال أو غرق أو وقصته الدابة فهذا من أهل الجنة. إذن هذا هو حال إبليس الذي يريد أن يصد الناس عن هذا الصراط العظيم. ومثل إبليس ذريته وكذلك أتباعه من الإنس وهم الكفار والمشركون، فقد ساروا على طريقة إبليس، أغواهم الشيطان فصاروا من جنده. ولهذا شعيب عليه السلام ماذا قال لقومه؟ قال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وهذا هو حال الأقوام الذين أشركوا وكفروا وصدوا عن سبيل الله ولم يؤمنوا بالأنبياء والرسل، كذبوهم بل قتلوهم. لهذا قال: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، لا تريدون الصراط المستقيم الذي جاء به شعيب عليه الصلاة والسلام، إنما يريدون الطريقة المعوجة، لأن صراط الحق واحد وبين وظاهر ولا اعوجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولهذا الله لما ذكر كفار قريش قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وهكذا أيضا من الذين يصدون عن الصراط المستقيم الذين جاء ذكرهم في هذه السورة، وهي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهل الكتاب صدوا عن الصراط المستقيم وكفروا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لهذا انظروا ماذا قال الله لأهل الكتاب، قال: يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لماذا تصنعون هذا الصنيع وتكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنتم تعرفون أن محمدا مكتوب عندكم في كتبكم، وتقرون في قرارة أنفسكم بأنه رسول وأنه من العرب، كما حصل في قصة هرقل. فهرقل عندما قرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام اعترف بهذا النبي الكريم وقال: لو كنت عنده، قال: لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. وذكر أيضا أنه ما كان يظن أنه سيخرج من قريش، هو يعرف أنه من العرب، لكن قال لأبي سفيان: ما كنت أظن أنه منكم، مع ذلك أقول فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، يخاطب أبا سفيان. وهكذا اليهود، هرقل كان على النصرانية لكنه لم يسلم. لماذا لم يسلم؟ قدم وآثر ملكه على دين الله الحق وعلى الصراط المستقيم. وهكذا اليهود لم يسلموا. لماذا لم يسلموا؟ كفرا وعنادا وكبرا وحسدا، لا يريدون أن يتابعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإلا قد أخبر الله عز وجل أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن هم يعرفون أنه على حق وعلى صراط مستقيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن كتموا الحق وهم يعلمون أنه حق، يعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، ويعرفون أوصافه لأنها جاءت في كتبهم، لكنهم كفروا وكتموا هذا الحق وهم يعلمون صدقه وأوصافه. وكذلك من الأصناف التي صدت عن سبيل الله وعن هذا الصراط المنافقون، أهل النفاق. ولهذا المؤلف أشار إلى أن هؤلاء في الحقيقة هم من أكفر الناس. المنافقون سلكوا هذا المسلك، لكنهم كانوا أشد خبثا وإجراما، لأنهم أظهروا الإسلام، فيهم من الكذب والخداع. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يريدون أن يرتفع هذا الدين، ولا يريدون أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو من يقود الأمة، فأظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق والزندقة. فهؤلاء هم أيضا من الأصناف التي صدت عن سبيل الله وحاربت هذا الصراط المستقيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الصفات المشتركة بين هؤلاء، يتركون الصراط المستقيم، يلجؤون إلى السبل وإلى الظلمات، تنكبوا كما قال الله: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وهذا فيه تأكيد، لناكبون، مالوا إلى الباطل وإلى السبل وإلى الظلمات، وتركوا الصراط المستقيم، وتركوا كذلك النور والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا تجدهم في ضلال، وتجدهم في غواية، وتجدهم تائهين في غيهم، كما قال الله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وكان من هذا التيه والضلال أنك تجد أحبار اليهود والنصارى والرهبان من أوصافهم القبيحة أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، كما قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. المال من نعم الله التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، لكنه أمر عباده أن يأخذوا المال بطرق مشروعة وهي الطرق الحلال، وحذرهم من أكل المال الحرام، ونهاهم عن البخل، ونهاهم عن الشح، ونهاهم عن منع الزكاة. لكن هؤلاء وهم الأحبار والرهبان، يعني العلماء والعباد، هذا صنيعهم، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، بل قد يحلف الأيمان الكاذبة كما يصنع أيضا أهل النفاق، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، وفيهم من الكبر وفيهم من البطر والرياء كما أخبر الله عن الكفار. ولهذا لما كان هذا حالهم، ما هي العقوبة؟ العقوبة جاءت في كتاب الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهم يستحقون العذاب بما صدوا عن سبيل الله، كما قال الله في القرآن: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فيحبط الله أعمالهم بسبب انحرافهم عن هذا الحق وهذا الدين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإذا جاءوا يوم القيامة حملوا أوزارهم وأوزار من كانوا يضلونهم، كما قال الله: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وأما أعمالهم فهي حابطة حابطة. لماذا؟ بسبب صدهم عن سبيل الله وكفرهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. فالنار موعدهم، هذا هو حال من قال الله عنهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف بعد ذلك: ظن الجاهل وكثير من الناس، قال المؤلف: وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله؟ هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة. ختم ما يتعلق بآخر الفاتحة بالذين أمنوا مكر الله، ظنوا أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأما الضالون فهم النصارى، أما نحن أهل الإسلام لن يصيبنا ما أصابهم. ولا شك أن هذا كما قال المؤلف من ظن السوء بالله، كيف الله يأمرك بأن تدعو بهذا الدعاء وفي كل ركعة، وليس في كل صلاة، في كل ركعة؟ وأمرك أيضا أن تتعوذ من طريق هؤلاء وعلمك وفرض عليك، ومع ذلك تظن أو تعتقد أنه لا خوف عليك ولا هم يحزنون، فإن هذا لا يصيبك بل يصيب اليهود والنصارى فقط. فختم المؤلف آخر الفاتحة بهؤلاء الذين أمنوا مكر الله، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بكلمة آمين، وأيضا المسائل المستنبطة، انتقل وختم بالمسائل المستنبطة من سورة الفاتحة. لعلنا إن شاء الله نؤجل هذا إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.